صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة دلت على أن المضطر إذا دعا ربه استحق الاستجابة، ولكن البحث يقع ما هو المقصود بالمضطر في الآية المباركة. فهنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمة في كتاب الميزان، أن المضطر هو الإنسان المنقطع إلى الله. ما معنى هذا الكلام؟ هناك آيتان في القرآن تفسر إحداهما الأخرى. الآية الأولى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ظاهر هذه الآية أن الدعاء الحقيقي يستلزم الاستجابة. إذا صدر الدعاء الحقيقي من الإنسان ضمن الإجابة، لكن هذه الآية لم تفسر لنا ما هو الدعاء الحقيقي الذي إذا صدر ضمن الإنسان الإجابة. جاءت آية أخرى تفسر لنا الدعاء الحقيقي، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني الدعاء الحقيقي المستلزم للاستجابة هو دعاء المضطر. المضطر إذا دعا فدعاؤه حقيقي يستلزم الاستجابة. لماذا؟ لأن المضطر هو الذي يوقن بفشل جميع الأسباب المادية. يعني الإنسان مثلا إذا أصابه مرض خطير وأيقن أن جميع الأسباب المادية فشلت في علاجه، أو أصابه خطر وأيقن أن جميع الأسباب المادية فاشلة في تخليصه ونجاته من الخطر، هنا هذا الإنسان ينقطع إلى الله، لأنه يدرك أن لا سبيل أمامه إلا الله فيلجأ إلى ربه، هذا يسمى مضطر. الإنسان الذي ينقطع إلى الله ليقينه أن جميع الأسباب المادية فاشلة وعقيمة في تخليصه من شدته ومن بلائه، ينقطع إلى ربه، يسمى هذا مضطر. وهذا الإنسان هو الذي يضمن الاستجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن المراد بالمضطر عند السيد الطباطبائي هو الإنسان الذي ينقطع إلى ربه في حالات شدة البلاء وشدة الخطر، هذا إنسان مضطر. زين، الرأي الثاني وهو الرأي الصحيح أن المراد بالمضطر في الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المراد بالمضطر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش إحنا نختار هذا الرأي؟ لوجهين. الوجه الأول الروايات، يعني إحنا ما نقدر نرفع يدنا عن روايات صحيحة تفسر لنا الآية. عندنا معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعندنا رواية عقبة بن صالح عن الصادق عليه السلام. موجودة هذه الروايات في تفسير القمي، في البحار، في غيرها. عن الباقر عليه السلام سألته عن هذه الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال إنها نزلت والله في قائم آل محمد. هو والله المضطر، إذا خرج صلى خلف المقام وتضرع إلى ربه فأجاب ربه دعائه فلا ترد له راية أبدا، وكشف عنه السوء وجعله خليفة الأرض. إذن الرواية تقول بهذا التفسير. ثانيا الوجه الثاني، لاحظوا في الآية قرينة على أن المراد بالمضطر هو الإمام. ليش؟ لأن الآية في ذيلها قالت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لاحظ هذا التعبير، ويجعلكم خلفاء الأرض. القرآن فيه تعبيران، تعبير خليفة في الأرض وتعبير خليفة الأرض. فرق بين خليفة في الأرض وبين خليفة الأرض، ما هو الفرق بينهما؟ عندما نقول الإنسان خليفة في الأرض، كل إنسان يقدر يقوم بهذا الدور، دور الخلافة في الأرض. كل إنسان يستثمر الأرض، يستثمر الطبيعة طبقا لقوانين السماء، هذا الإنسان خليفة في الأرض لأنه استثمر الأرض على ضوء قوانين السماء، هذا يعتبر خليفة في الأرض. أما خليفة الأرض لا، أعظم من هذا، خليفة الأرض هو الذي يسيطر على الأرض كلها، هذا يسمى شنو؟ خليفة الأرض، مو خليفة في الأرض. خليفة الأرض هو الذي تخضع له الأرض كلها بتمامها، الأرض بكنوزها ومعادنها وبركاتها تخضع له، هذا يسمى خليفة الأرض، مو فقط خليفة الأرض. القرآن استخدم التعبيرين. القرآن عندما خاطب آدم قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة الأرض. عندما خاطب داود عليه السلام قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لكن لما جاء خاطب أمة النبي ما قال خليفة الأرض، قال ويجعلكم خلفاء الأرض، مو خلفاء في الأرض. إذن أمة النبي وعدت من قبل الله عز وجل بخلافة الأرض كلها، مو بخلافة في الأرض، خلافة في الأرض قام بها داود وآدم وغيره. أمة النبي وعدت بشيء أكبر من هذا، وعدت بخلافة الأرض، أن تكون لها الأرض كلها ببركاتها ومعادنها وكنوزها. إذن هذا الوعد وهو أن تكون أمة النبي خليفة الأرض، هذا الوعد متى يتحقق؟ إنما يتحقق في يوم الظهور. إلى الآن أمة النبي ما حقق الله لها هذا الوعد، إلى الآن أمة النبي ما صارت خليفة الأرض، ما زالت خليفة في الأرض كسائر الأنبياء، خلافة الأرض إلى الآن لم تتحقق. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر ليس هو كل إنسان يضطر وكل إنسان ينقطع إلى الله فهو مضطر، لا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المضطر هو الإنسان الذي بيده تحقيق خلافة الأرض، الإنسان الذي بيده وعلى عاتقه تحقق الأمة الإسلامية خلافة الأرض، وذلك الإنسان إنما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر في الآية هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك أنت إذا تدعو بهذه الآية أمن يجيب المضطر لازم تلتفت إلى أنك تقصد الإمام المنتظر، يعني كأنك تتوسل إلى الله ببركة الإمام المنتظر أن يكشف عنك الضر والبلاء، فهو المضطر الذي، وأنت تقرأ في دعاء الندبة أين المضطر الذي يجاب إذا دعا. إذن المراد بالمضطر في الآية الإمام المنتظر. زين، من هنا إحنا ننطلق في الحديث نتحدث حول علاقتنا العاطفية بالإمام المنتظر وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا محاور ثلاثة مختصرة. المحور الأول في تحليل علاقتنا بأهل البيت. عندنا فريقان من المسلمين، فريق من المسلمين يقول حب النبي وأهل بيته ما إلى قيمة ولا موضوعية، وفريق آخر من المسلمين يقول لا، حب النبي وأهل بيته له قيمة وله موضوعية. إذن إحنا عندنا اتجاهان، اتجاه حرفي لا يعترف بقيمة الحب، واتجاه موضوعي يعترف بقيمة الحب. الآن أشرح لك الاتجاهين. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الحرفي يقول به بعض السلفيين، مو كل السلفيين، بعضهم يقول بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه يعتمد على عنصرين. عنصر الأول يقول المطلوب حب الله لا حب النبي وآل بيته، حب النبي لأجل أنه داعية إلى الله، وإلا ما إلى في حد ذات النبي، مو مطلوب حب النبي في حد ذاته. كيف؟ النبي مكون من جانبين، جانب شخصي وجانب دعوي. الجانب الشخصي علاقة النبي بزوجته، علاقة النبي ببنت فاطمة، علاقة النبي بصهرة أمير المؤمنين، هذه قضايا شخصية. زين، هذا جانب شخصي في النبي. وهناك جانب آخر، جانب دعوي، وهو كون النبي داعيا إلى الله. قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. النبي داع إلى الله، نحن نحب النبي مو في الجانب الشخصي، علاقة بزوجته وبناته وأقرباء ما نشغل فيها، هذا جانب شخصي لا نحبه في هذا الجانب الشخصي، نحبه في الجانب الثاني، في الجانب الدعوي. بعبارة أخرى هذا الاتجاه يقول الحب المطلوب هو حب الله، فالنبي بما هو داع إلى الله نحبه، أما بما هو شخص إلى زوجة وإلى بنت وإلى صهر وعند علاقات فنحن لا نحب النبي في الجانب الشخصي، وإنما نحبه في الجانب الدعوي لأن الحب إلى الله وليس له. لاحظت شلون؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن الحب لا قيمة له. دوخين حالكم على شنو؟ حب وحب وحب النبي وحب آل البيت، حب ما له قيمة. المدار على العمل لا على الحب. القرآن ينادي بأن القيمة للعمل وليست للحب. لاحظ القرآن الكريم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المهم هو الاتباع مو الحب. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال القرآن الكريم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما قال يحب من يحب، قال يحب المتطهرين، يعني يحب العمل. زين، المدار على العمل. أما الحب لا موضوعية له ولا قيمة له في حد ذاته. فأنتوا خابصين حالكم كل سنة وتحتفلوا بأهل البيت زين مولدا ووفاة، وتحتفلوا بالنبي مولدا ووفاة، كل هذا ما إلى قيمة. القيمة للعمل والحب لا موضوعية له. إذن هذه الاحتفالات وهذه النداءات كلها عواطف، عواطف لا قيمة لها. إذن الاتجاه الحرفي الذي يقول به بعض السلفيين أن الحب لا قيمة له. عندنا اتجاه آخر وهو الاتجاه الموضوعي الذي تراه الشيعة الإمامية وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى. الاتجاه الموضوعي يقرر أن الحب له قيمة وله موضوعية. كيف؟ أشرح لك هذا بدعائم ثلاث، التفت لي جيدا. الدعامة الأولى، إحنا في التراث الإمامي ما عندنا تفكيك وتفصيل نقول والله الرسول إلى جانب شخصي وإلى جانب دعوي، ما عندنا هذا الشيء. الإمامية ما عندهم هذا الشيء أبدا. الإمامية لا يفككون شخصية النبي ويقولون شخصية النبي لها جانبان، جانب شخصي علاقة النبي بزوجته وبنته، وجانب دعوي وهو أنه رسول الله. لا لا لا، احنا عندنا الإمامية ما في هذا التفكيك، ما موجود. يعني شنو ما موجود؟ يعني نحن الإمامية نعتقد أن ذات النبي كلها مظهر لله، ما فيها جانبين، ما فيها تفصيل. ذات النبي، النبي وأهل بيته وكل الأنبياء، كل نبي، كل حجة ليس فيه جانبان شخصي ودعوي، لا ما عندنا. كل حجة، كل نبي، كل وصي، كله بتمام حركاته، بتمام سكناته، بتمام جهاته مظهر لله تعالى. كيف نستدل احنا على هذا؟ نستدل عليه بالقرآن الكريم. القرآن الكريم عندما تحدث عن الأنبياء والأوصياء والحجج ما فصل، قال والله حبوهم في الجانب الدعوي ولا تحبوهم في الجانب الشق، الحكي ما موجود في القرآن. القرآن تناول شخصياتهم بعبارات تعبر عن أن ذواتهم مصفات خالصة كلها مظهر لله. شلون؟ مثلا قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. أخلصناهم يعني شنو؟ يعني صفينا ذواتهم، خلينا ذواتهم ذوات خالصة لله، صافية لله، هذه الذات كلها لله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. عندما تكلم عن موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلص، يعني مصفى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يعني مضافا إلى الجانب الدعوي رسول نبي أيضا هو في الجانب الشخصي مخلص، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. عندما يتحدث عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذوات صافية ما فيها شوائب أبدا. زين، إذن هذا التعبير يؤكد لنا أن الأنبياء والأوصياء ما عندهم جانب شخصي وجانب دعوي، ذات صافية لله، ذات خالصة لله. تجي إلى تعبير آخر، تعبير الاصطناع. شوف عندما يتحدث عن موسى، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أنا صنعتك صناعة كاملة، أنت كلك لي، ما فيك جانب شخصي وجانب غير شخصي، ولتصنع على عيني، ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي. إذن هناك اصطناع، هناك اصطفاء، هناك تخليص. ذواتهم خالصة لله تبارك وتعالى. وعندك تعبير رابع عبر به بخصوص أهل البيت، تعبير رائع جدا. ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ويطهركم تطهيرا، يعني ما خلى فيكم شيء، نقاكم من جميع الشوائب والأدران وجعل ذواتكم ذوات صافية طاهرة خالصة لله تبارك وتعالى. إذن ذوات النبي وأهل بيته ذوات خالصة. لذلك التراث الإمامي يقول لك ما إلى معنى هالحكي شخصي ودعوي، لا، النبي كله مظهر لله، الإمام كله مظهر لله، الإمام كله حجة لله في تمام حركاته وسكناته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، فإذن هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية، لاحظوا يا إخوان أن الحب، حب النبي وأهل بيته حب فطري. الحب الفطري ما تقدر أنت تقول والله هذا الحب ما إلى قيمة. ليش؟ الحب يقسمه علماء العرفان إلى ثلاثة أقسام: حب شهوي وحب إنساني وحب فطري. الحب الشهوي هو الحب الذي يدور مدار اللذة والشهوة، مثل شنو؟ القرآن يبين: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حب المرأة، حب الأولاد، حب الدنيا، كله داخل في إطار الحب الشهوي. زين، عندنا حب آخر، الحب الإنساني، وهو حب الإنسان لأبيه، حب الإنسان لأمه. هذا الحب إنساني يدور مدار الألفة، المؤمن يألف ويؤلف. وعندنا حب ثالث وهو الحب الفطري، الحب الفطري حب الكمال. كل إنسان ولد وهو يحب الكمال، كل إنسان ولد وهو يحب الجمال. حب الكمال والجمال حب فطري. القرآن الكريم يقول: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو الجمال والكمال. إذن ليش الإنسان يحب الله؟ لأن الله كمال والإنسان بفطرته يحب الكمال. ليش الإنسان يحب محمد وآل محمد؟ لأن محمدا كمال والإنسان يحب بفطرته الكمال. فالإنسان إنما يحب الله والنبي وأهل البيت لا لشيء، لأن فطرته تدعوه لحبهم، لأنه بفطرته يحب الكمال وهم مظهر للكمال فلذلك يحبهم. لهذا ما إلى معنى بعض السلفيين يقول لك ما ما إلى قيمة حب أهل البيت وحب النبي. طيب هذا حب فطري، حب دعت إليه الفطرة، حب فرضته الفطرة، والحب الفطري قيمته بفطرته وبصفائه وبنقائه. لذلك هذا الحب الفطري لا يختص بالشيعة، لا، كل إنسان يطلع على تاريخ أهل البيت يحبهم بفطرته. بول السلامة هو شاعر مسيحي، صح لو لا؟ عندما قرأ شخصية الإمام علي عليه السلام ماذا قال؟ قال جلجل الحق في المسيحي، أنا مسيحي لكن وصلت إلى الحق، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. إذن هذا حب فطري لا مجال للكلام فيه. زين، نجي إلى الدعامة الثالثة. الدعامة الثالثة، شوف اتجاه بعض السلفيين، يقول لك لا تدور حالك، الحب ما إلى قيمة، حب النبي وحب أهل بيته ما إلى قيمة. يعني بعبارة أخرى، لو أن إنسان اتبع النبي قال أنا إنسان النبي لا أب لي ولا أم، ليش أحبه؟ خلي على جنب، لا حب عندي للنبي، ما بيني وبين النبي أي عاطفة أبدا، أنا بتبع النبي، سأتبع النبي ولن أحبه، هذا إنسان يدخل الجنة؟ يقول لك بل يدخل الجنة، حب النبي ما إلى قيمة، المهم الاتباع. إذا اتبع النبي دخل الجنة، وإن لم يكن في قلبه عاطفة نحو النبي، حب العاطفي هذا ما إلى قيمة. احنا نقول لا، أبدا لا. ليش؟ كما أن للعمل قيمة، الحب أيضا له قيمة. كما أن العمل سبب لاستحقاق الجنة، الحب أيضا سبب لاستحقاق الجنة. الحب له قيمة كما أن للعمل قيمة. شلون؟ احنا عندنا أدلة على هذا من القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لو لم يكن للحب قيمة لقال القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا العمل والاتباع للنبي، المودة بعد ما إليها قيمة. إذن ذكر المودة دليل على أن لها موضوعية وأن لها دخالة. القرآن الكريم يقول على لسان النبي إبراهيم، يقول اللهم اجعل أفئدة من الناس شنو؟ تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أفئدة تهوي يعني حب. طيب إذا الحب ما إلى قيمة لماذا يدعو به إبراهيم؟ دعوة إبراهيم دليل على أن للحب قيمة وموضوعية عند الله، وإلا لما دعا به نبي صالح يعرف مراد ربه تبارك وتعالى. آية ثالثة، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي موسى يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب إذا الحب ما إلى قيمة الله يدوخ حاله ويعطي النبي موسى محبة خاصة، الحب ما إلى قيمة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أن حب النبي موسى له قيمة، ولذلك اعتبره الله نعمة من النعم. زين، وهكذا آيات قرآنية ترشد إلى أهمية الحب. تجي إلى السنة، السنة أيضا تؤكد على أن للحب قيمة وله موضوعية. الثعلبي في تفسيره يروي عن النبي محمد من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. إذن تبين أن الحب إلى قيمة وإلى موضوعية. القرآن الكريم يقول والذين اتبعوه والذين آمنوا به، يعني بالنبي، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به واضح، نصروه هم واضح، تبعوه هم واضح، لكن عزروه شنو معناه؟ عزروه يعني شنو؟ يعني إظهار المحبة، تعزير الشخص إظهار المحبة له. لولا أن إظهار المحبة مطلوب لما ذكره القرآن من جملة الأمور المطلوبة تجاه النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاحتفال بالنبي وآل بيته مولدا ووفاة كله من قبيل التعزير، وعزروه يعني أظهروا المحبة له. إذن الحب إلى موضوعية وإلى قيمة، وهذا ما أدركه الإمام الشافعي عندما قال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. نجي إلى المحور الثاني، التفتوا إلي يا إخوان. حب آل البيت له قيمة وموضوعية عظيمة، لكن هنا شبهة بعض الأقلام ركزت عليها، وهي تقول هذه الشبهة التراث الشيعي، تراث الإيماني يربي الشيعة على عاطفة سوداء، وهي عاطفة الإحساس بالمظلومية والاضطهاد. شوف مناسبات الحزن عند الشيعة أكثر من مناسبات الفرح، وإذا تقرأ أدبياتهم أدعيتهم وزياراتهم كلها تركز على المظلومية، كلها تركز على الحزن، كلها تركز على الأسى. أدبيات الشيعة، تراث الشيعة، تراث يربي الشيعة على المظلومية، يربي الشيعة على عاطفة سوداوية بغيضة، وهي الإحساس بالاضطهاد والمظلومية. علماء الشيعة، خطباء الشيعة، كتب الشيعة دائما يربون الشيعة على أنهم فئة مظلومة، فئة مضطهدة، فئة مسلوبة الحقوق، فئة مسلوبة الحياة. يربون الشيعة على هذا الإحساس، الإحساس بالمظلومية والإحساس بالاضطهاد والإحساس بالنقص. مثلا خذ هذا الدعاء اللي يتعلق بالإمام المنتظر، الشيعة كلهم يقرأ اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا، يعني مضطهدين، يعني بعبارة أخرى إحنا الفئة المضطهدة وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان عدل تظهره ورحمة منك تجللنا، إلى آخر الدعاء. أدبيات الشيعة تربي الشيعة على أنهم فئة مظلومة مضطهدة مسلوبة الحقوق، هي أقل من غيرها، وهذا التربية تربية خطيرة جدا. ليش؟ لأن علماء النفس الاجتماعي يعني في علم النفس الاجتماعي يقال الإنسان إذا ربي على أنه مظلوم، على أنه مضطهد، يعيش عقدة النقص، يشعر أنه ناقص. وإذا عاش عقدة النقص ترتب على ذلك أثران سلبيان. الأول العزلة عن المجتمع، ينعزل لأنه ناقص، والثاني يعيش روح النقمة والحقد على المجتمع. أيضا الشيعة إذا ربوا على أنهم فئة مظلومة سيحصير، سيعتزلون المجتمع الإسلامي وسيتخلفون عن بناء الحياة وبناء الحضارة، وسيعيشون روح النقمة على المجتمع الإسلامي، بحيث لو أعطوا فرصة لانتقموا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، لأنهم ربوا على أنهم فئة مظلومة مضطهدة. لأجل ذلك هم يعيشون روح النقمة ويعيشون روح الحقد والضغينة على أبناء المجتمع الإسلامي. إذن هذا التراث الشيعي تراث خطير جدا، تراث يربي الشيعة على روح النقمة والحقد والضغينة. لاحظت شلون؟ هذه شبهة يركز عليها بعض الأقلام. إحنا في الجواب عن هذه الشبهة نقول أولا، تفت إلي جيدا، التراث الشيعي يشتمل على الشكوى، صحيح هناك شكوى، التراث الشيعي فيه شكوى، التراث الشيعي يشتمل على الشكوى، ولكن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى لا تربي الإنسان على الانتقام، وإنما تربي عنده الإرادة والصبر على مصاعب الحياة. الإنسان إذا مرت به ظروف قاسية لمن يشكو؟ يشكو إلى ربه. ليش يشكو إلى ربه؟ لأن الشكوى إلى ربه تعلمه على أن ينطلق بحيوية جديدة ويصارع الحياة بإرادة حازمة. فالشكوى إلى الله شحنة روحية تغذي الإرادة والحزم لدى الإنسان، لأنها تربي الإنسان على روح الانتقام. أضرب لك أمثلة من الأنبياء. النبي يعقوب يقول القرآن عنه: فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شكوى يعقوب لا لأجل الانتقام من أولاده، وإنما شكوى يعقوب من أجل أن يتجدد عزمه وتقوى إرادته أمام مصاعب الحياة. تعال إلى النبي محمد. في البداية والنهاية لابن أثير، وأيضا في السيرة الحلبية معروفة هذه القصة حتى عند الشيعة الإمامية. النبي لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا إليه، خرجوا إليه يلقفونه بالأشواك والقذارة والأوساخ إلى أن دمي جسده. رجع النبي استند إلى حائط، حائط يعني بستان، استند إليه ورفع يديه إلى السماء. شوف هالكلمات العظيمة من النبي، قال: اللهم إني أشكو إليك. شكوى مثل ما احنا نقول في الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا. النبي هو الذي علمنا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اللهم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد فيتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. خرج إليه ملك كما في الرواية، قال: يا رسول الله أمرني الله بأن أأتمر بأمرك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. شنو الأخشبين؟ جبل قينقاع وجبل أبي قبيس. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، إني أرجو أن يكون في أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. شوف لاحظ الأمل عند الرسول، مو انتقام، أمل. يعني الشكوى إلى الله صارت سبب للأمل، ما صارت سبب للانتقام، صارت سبب للتفاؤل وليست سببا للتشاؤم. الرسول استخدم الشكوى إلى الله كسبب للتفاؤل لا كسبب للتشاؤم. إذن إحنا الشيعة الإمامية عندما نشكو إلى الله قلة عددنا وضعف قوتنا فهذا سبب للتفاؤل وليس سببا للتشاؤم وليس سببا لتربية أبنائنا على روح النقمة، لا، وإنما هو رصيد روحي نستعين به أمام مصاعب الحياة وأمام كوارث الحياة. حط شلون؟ هذا أول. ثانيا، إحنا خب ما نقدر ننكر التاريخ، يعني والله واحد يجي يقول للشيعي غمض عينك عن التاريخ كله، ما عليك أنت خوش إنسان، لا، يقول لك أنا عندي تاريخ، أنا من زمان الإمام أمير المؤمنين مضطهد، صح لو لا؟ أنا ما أقدر أنفصل عن تاريخي، وهذا تاريخي، تاريخي من زمان علي بن أبي طالب في ظل الحكومة الأموية والعباسية مضطهد مظلوم، ما أقدر أنفصل عن تاريخي، يعني تجردني عن تاريخي شلون؟ إنسان بلا تاريخ إنسان فاشل. أنا هذا تاريخي، تاريخي تاريخ المظلومية، تاريخي تاريخ الاضطهاد خصوصا في ظل الحكومة الأموية والعباسية، شلون تجردني من تاريخي؟ وهذا تاريخي بعد، صح لو لا؟ إذن بالنتيجة إحنا التراث الإمامي صحيح يركز على الحزن، شوف إحنا دائما حزينين، محرم وفيات الأئمة ولا يخلو شهر من مناسبة حزن، صحيح عندنا مناسبات الحزن مناسبات هي الطاغية، بل في بعض أدبياتنا عن الإمام الجواد يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا. مناسبات الحزن عندنا هي المناسبات الطاغية، وعدنا أحاديث ترسخ الحزن في نفوسنا، من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. زين، هذا التراث الحزين اللي موجود عندنا شنو الهدف منه؟ هل الهدف منه تربية الشيعة على الانتقام من المسلمين الآخرين؟ هل الهدف من هذا التراث تراث الحزن، تراث الأسى، تراث العواطف؟ هل الغرض منه تربية الشيعة على روح الحقد والضغينة على أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى؟ هل الهدف منه تربية الشيعة على الانتقام من المذاهب الإسلامية الأخرى؟ لا لا لا أبدا. شنو الهدف منه؟ هذا التراث الحزين الذي يتصل بتاريخ الشيعة على مدى من زمان الإمام علي عليه السلام وإلى يوم آخر، هذا التراث الحزين الهدف منه تربية الشيعي على رفض الظلم والطغيان، تربية الشيعي على رفض الأوضاع الفاسدة. هذه استراتيجية، ترى أهل البيت مذكر هذه الروايات جزافا، هذه الروايات التي تربينا على الحزن والأسى والعواطف الملتهبة استراتيجية مقصودة، وضعها أهل البيت لتربيتنا على رفض الظلم، رفض الطغيان، رفض الأوضاع الفاسدة. هذه استراتيجية وضعها لنا أهل البيت، ولم يضع لنا أهل البيت الحقد على المذاهب الإسلامية الأخرى أبدا، مستحيل. ما عندك نص ولا واحد، شوف أنت إذا تراجع تراثنا احنا الشيعة ما عندنا ولا رواية صحيحة تأمرنا بالحقد أو الضغينة أو الانتقام من المسلمين أبدا، بالعكس رواياتنا تأمر بالعكس. الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيلا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، قيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. الإمام العسكري يقول إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أصدقهم في الحديث، أورعهم في الدين، زوروا عوذوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم. هذه كلها الروايات بالعكس تأمرنا بالمعاملة الأخوية التامة مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى ما أجرموا في حقنا حتى نعيش روح النقمة معهم أبدا. إنما هذه الروايات روايات الحزن والأسى تربينا على روح رافضة للظلم والطغيان، روح رافضة للأوضاع الفاسدة، لأنها تربينا على أن نتعامل مع أبناء المذاهب الإسلامية بروح النقمة أو بروح الحقد والضغينة. إذن تفسيرك لأدبياتنا وتراثنا هذا تفسير خاطئ جدا. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث والأخير، هناك مقالة تتحدث عن علاقتنا العاطفية بالإمام المنتظر. أنا تحدثت في الليلة السابقة عن حب الإمام المنتظر، عن عشق الإمام المنتظر. هناك مقالة تقول من قرأ دعاء الندبة، وهو دعاء معروف بين الشيعة، يتضح له أن هذا الدعاء وأمثاله يربي الشيعة على البكاء والاستغراق في العاطفة والانشغال عن المبادئ والقيم. انشغال الشيعة بعواطفهم أعظم من انشغالهم بمبادئهم وقيمهم. هذا الانشغال والاستغراق العاطفي على حساب المبادئ والقيم تربية سيئة، تربية خاطئة. شلون؟ اقرأ دعاء الندبة مثلا. دعاء الندبة يقول إلى متى أحار فيك يا مولاي، خطاب للمنتظر عجل الله فرجه الشريف، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك وتخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. ثم يقول هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القذى. إذن كلها تربية على البكاء، كلها تربية على العاطفة، كلها تربية على الدموع على حساب المبادئ على حساب القيم، وهذه تربية خاطئة. الجواب عن هذا، أولا يا إخوان، ذكرت أنا في العام الماضي في إحدى محاضراتي في العام الماضي أن ما أمرنا به هو المودة وليس المحبة. القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة غير المحبة، المحبة موجودة في النفس. كثير من المسلمين يقول لك والله أنا أحب أهل البيت، بس مو هذا المطلوب، المطلوب هو المودة. ما هي المودة؟ المودة إظهار الحب، إظهار الحب يسمى مودة. المطلوب إظهار، إشهار. واحد يقول لك أنا أحب أهل البيت لكن أي عمل ما عنده تجاه أهل البيت، كيف؟ المطلوب هو المودة للمحبة، والمودة هي إظهار الحب. ومن جملة مظاهر الحب هذا الدعاء، دعاء الندبة، يربينا على الإحساس بوجود الإمام وأنه يعيش معنا وأنه يرانا وأنه يراقبنا وأننا نتصل به وإن لم نعرف عنوانه واسمه. هذا الدعاء يربينا على شيء طلبه القرآن منا، ألا وهو إظهار المحبة المعبر عنه بالمودة، إظهار المحبة بالبكاء، بالعاطفة، بالشوق، بالغرام، بالتعلق مع أهل البيت عليهم السلام. كل هذه ألوان من المودة، كل هذه مصادق للمودة التي أمرنا بها. زين، هذا أولا. ثانيا، أنت لا تقتطع الدعاء تأخذ بعض فقراته وتترك البعض الآخر. دعاء الندبة هذا الدعاء الشريف العظيم كما يربيك على حب آل البيت، كما يربيك على الإحساس بوجود الإمام المنتظر، كما يربيك على الإحساس بالرقابة للإمام المنتظر، يربيك على العمل أيضا. في فقرات تأمرك بالعمل، تأمرك بالإطاعة، تأمرك باجتناب المعصية. لاحظ قوله: اللهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والمضي في طاعته والاجتناب عن معصيته. يعني يتحدث عن الطاعة واجتناب المعصية، ثم يقول: وأقبل إلينا، يعني يا الله بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة. إذن هذا الدعاء ما يتكلم عن الحب فقط، ما يتكلم عن العاطفة فقط، أيضا يتحدث عن الطاعة وأهميتها، ويتحدث عن المعصية واجتنابها، ويتحدث عن استمطار الرحمة والعناية من الله. وهذه ميزة التراث الشيعي، ميزة التراث الشيعي على التراث الآخر، أن التراث الشيعي يؤكد على أمرين: حب وعمل. لا أنه يتحدث عن العمل وحده كأن احنا أدوات أوتوماتيكية، كأن احنا أدوات مبرمجة تشتغل طبق للأوامر، ما فيها أي عاطفة، ما فيها أي محبة. لا، التراث الشيعي يؤكد على الحب والعمل، على أننا مع النبي وأهل بيته معنا معهم عواطف وعمل، لا مجرد عمل بدون عواطف ولا عواطف بدون عمل، عاطفة وعمل، هذان العنصران لاستحقاق ثواب الله عز وجل. وإلا تستغرب أنت، يجيك ناس يقول لك والله احنا نحب آل البيت. طيب، حب أهل البيت كلام؟ إذا أنت تحب آل البيت، الآن افتح جوالك تشوف بمناسبة أول يوم من السنة الهجرية شو يصير؟ تهنئة، صح لو لا؟ طيب أنت أيها المسلم ترسل لي على جوالي نهنئك بمرور السنة الهجرية، طيب ما عندك كلمة تقدر تقول ونعزيك؟ مثل ما تهنيني بمرور السنة الهجرية قول ونعزيك بذكرى استشهاد سبط رسول الله وريحانة رسول الله الحسين بن علي، صح لو لا؟ وين المودة؟ وين المودة وانت تعتبر هذا الشهر شهر بركة وشهر فرح وشهر عيد؟ وين المودة؟ يعني المودة كلام يقال؟ خلنا نصير واقعيين، خلنا نصير موضوعيين ومنصفين. إذا كانت لنا مودة حقيقية مع محمد وآل محمد، فكما نحتفل بمرور السنة الهجرية ويهنئ بعضنا بعضا بمرور السنة الهجرية، كذلك نحتفل بذكرى سبط رسول الله. إذا الاحتفال بذكرى سبط رسول الله بدعة، المعايدة بالسنة الهجرية أيضا شنو؟ بدعة. شنو الفرق؟ يعني هذا بدعة وهذا مو بدعة؟ لا، هذا لا مو بدعة. شنو نصير يعني؟ هذه ما وردت عن الرسول ولا عن الصحابة. هل سمعت حديث عن الصحابة أنه هنأ بعضهم بعضا بمرور السنة الهجرية؟ أبدا. كما أن الاحتفال بذكرى سبط رسول الله وبذكرى رسول الله مولدا ووفاة بدعة، التهنئة بالسنة الهجرية أيضا بدعة. إذن خلنا نصير منصفين وموضوعيين. إذا كانت لنا مودة حقيقية لأهل البيت فعلينا أن نعتبر هذه الأيام كما هي أيام مباركة بمرور السنة الهجرية على بعض الآراء هي أيام حزن وأسى بمناسبة ذكرى الإبادة الجماعية لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن مجزرة كربلاء كانت إبادة جماعية من قبل السلطة الأموية لرسول الله نفسه، لأن إبادة ذريته إبادة للرسول صلى الله عليه وآله. وهذا ما شكى منه الحسين. حسين شكى من هذه الإبادة. الحسين عليه السلام عندما وقف على قبر جده رسول الله بتلك النبرة الحزينة قال: جد يا رسول الله، أنا الحسين فرحك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي ويريدون إخراجي من جوارك، خذني معك يا رسول الله. هومت عيناه، رأى جده رسول الله في المنام وهو يقول: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. بني حسين اخرج مع عيالك وأطفالك. أنت كل سنة تقرأ هالأبيات الرائعة للشيخ حسن الدمستاني رحمه الله اللي توصف لنا هالموقف الحزين. ضمني ضمني عندك يا جدار في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، في حز الودج وحسين وكأني باليتامى من بناتي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن ضرب والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد، إن وحسين وحسين أويلي أويلي خويا خويا فوق صاويبك يردوك، إيه والله كنت ذخري وتحت الخيال وتحت الخيال، خلاياك ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا بحقه، واقض حوائجنا بحقه، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.